أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الرجوع في الخطوبة أي الخطبة بعد عامين بدون سبب من جانب أهل البنت؟ أحسن الله عليك. إذا كان رجوعه من غير سبب فهذا في الحقيقة ربما يحدث نوع ضرر، والإنسان لا ينبغي أن يرجع عن الخطوبة إذا لم يكن هناك سبب. ما الداعي إذا لم يكن هناك سبب من جهة المرأة أو من جهة أهلها أو من جهته أو من جهة أهله؟ فالأولى يقدم، هذا هو الأولى. لكن ما دام أنه لم يتم العقد فأنت في دائرة الحل لا حمد لك الرجوع، لكن خلاف ما بدأت معهم، وربما أيضا يكون منك وعد بذلك فلا تخلف الوعد، فعلى هذا لا ترجع إلا إذا كان هنالك أمر يدعو إلى ذلك ما تقدم. والخطبة لا يترتب عليها شيء، الخطبة لا يترتب عليها، والخطبة مقدمة للنكاح ولتيسير أمر النكاح، لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. لكن عليك إن كان هنالك حقوق أن تؤديها، والمرأة كذلك. ثم أيضا إذا كان الرجوع منك بغير سبب فأعطيتهم شيئا من المال، فإنك في هذه الحالة لا ترجع في هذا المال، ما دمت أعطيت المرأة، لأنه كالهبة وكالهدية ولا ترجع فيها إلا إذا كان عرف أنه من المهر، أنك قدمت على أنه من المهر أو كانت العادة أنه من المهر، فله حكم المهر ولم يحصل عقد بينكما فلك الرجوع فيه. لم يحصل عقد، فلو قدمه قبل ذلك ولم يحصل عقد ولم يكن على سبيل هدية، فالصحيح أن له فأنه لا يرجع فيه ما دام أنه منه هو. أما إذا كان منها من المرأة أو من أهلها فإن له الرجوع فيها، وذلك أن السبب في الهدية هو لأجل إتمام الزواج فتكون كالهبة المشروطة، إلا إذا كان أهدى هدية مطلقة ولم يقصد بذلك شيئا من هذه الأمور وبتها بتة، بمعنى أنه لم ينوي بذلك إتمام الزواج لأنه يعلم أنهم يعني يتمونه وهو مقبل على ذلك، فلشدة رغبته فيها وشدة رغبة النكاح أهدى لهم، فتكون عطية غير مقرونة بما يكون سببا في الرجوع فيها. فعلى هذا لابد أن يعلم هذا من جهة المال الذي يقدم للمخطوبة. نعم.